ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين، اللهم توفنا غير مفتونين. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشرح صدورنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في قطوف من الشمائل المحمدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظما بعدها أبدا. من القطوف أحبائي من الشمائل المحمدية نقول: ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. حديث رواه البخاري. اللي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بصورته وهيئته وصفاته التي نعرفها أو كما عرفناها، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتراءني، لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي سورة النبي صلى الله عليه وسلم بشكله ومواصفاته التي عرفناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد رأيت رسول الله اللهم صل وسلم عليه، التي تطريه بإذن الله يوم القيامة. كلك شفيعا، كلنا شفيعا بإذن ربي سبحانه وتعالى. ونشرب من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نطمئن عليها أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. حديث متفق عليه. ماذا يعني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ في اليقظة يعني إيه؟ هذه واحدة. قيل الصحابة، قيل هذه مقصودة في الصحابة، هم رأوه في اليقظة، في لأنه أما من ادعى، بعض الفئات بعض الفرق الضالة تدعي أنها ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمها يقظة، هذا من الضلال وهذا غير صحيح. يعني صاحي أصاحي ويكلم النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة، ويرى رسول الله ويكلمه في هذه الفرق، فهذا الأمر غير صحيح. لما حد يجي يقول لي إحنا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمنا وقعد معانا وكذا وكذا، أعلمي أن ذلك ضلال وغير صحيح. لكن من قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق فهو صادق أمين في رؤياه، قيل سيراه يوم القيامة، في سيراه وسيراه يوم القيامة، وقيل من رأاه في الدنيا لما الصحابة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل يستفاد من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل أبدا في شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن رؤية، أولا أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ممكنة، كلنا ممكن نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا إياه يا رب العالمين، ممكنة على الوجه الذي ورد في شمائله، إن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي ذكرناها في المرة السابقة، على جمال وجهه، على نور وجهه، على سبحان الله، على طول قامته، على شكله الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هطريق هذا الشكل، لو رأيتيه غير الشكل الذي وصف به قيل أنه يكون ذلك غير صحيح، يبقى رؤيتك غير صحيحة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مواصفاته معروفة وذكرت وفي شمائله، من قيل من طوله ولونه وهيبته ولحيته وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجهه أبيض أزهرا، يعني أبيض أزهر، أبيض وأحمر وجبهته المواصفات اللي احنا كنا تكلمنا عنها في صفة النبي. ولذلك ذكر في ذلك أن الأحاديث أن الرؤية الصحيحة أن يراه بصورته الثابتة بالنقل الصحيح، إلا رأى بالنقل الصحيح فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أيضا فسيراه في اليقظة، قيل رؤية القرب والشفاعة. اللهم باعش في عملك يا رب العالمين، طري النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو شفيع لك، طري رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شفيع لك، اللهم ارزقنا الشفاعة يا رب العالمين. ولذلك نقول أما ما يدعى أو يدعي بعض الصوفية أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في اليقظة استنادا لهذا الحديث الثالث اللي قلنا ذكرناه، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يقول الصوفية أنهم يروا النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يقظة استنادا لهذا الحديث. ولذلك نقول هؤلاء، يرد عليهم ابن حجر رحمة الله عليه، يلزم عليه أن هؤلاء هم الصحابة، وأما بقاء الصحابة لأن غير لا يليق بأن صحابة، فقد رآهم الصحابة قيل في هذا الحديث فرآهم الصحابة في اليقظة، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعيه اللي هم الصوفية فهذا الأمر غير صحيح. ولذلك قيل سئل شيخ الإسلام عن رجل زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء فهل يكره بل يحرم يعني، ونص العلماء أنه الرؤيا ليؤخذ من أحكام. واحد قال إيه على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم جاي وحرم كذا، الرؤيا قيل ينص العلماء أن الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام، الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام. ما جيش واحد يقول لك أنا شفت لك رؤيا تعالى أقول لك رؤيا دي وده تأويلها كذا يبقى أنت تبقى عندك كذا، الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام شرعية. الرؤيا نراها أن ممكن الإنسان يرى إما حلم إما رؤيا إما حديث نفس، أنواع اللي هم الأنواع الإيه الحلم، أحلام ثلاث، إما رؤيا وإما رؤيا من إيه، رؤيا الرؤيا من إيه، من الرحمن رحمن، والحلم من إيه، من الشيطان، وإما حديث نفس حديث اللي هو من الشيطان تحزين. طيب ما يحزنك، طري الرؤيا من الرحمن تبشرك، طري الحديث النفس يبقى الإنسان بيفكر في شيء وينام يحلم به، زي واحد جعان يحلم ان هو بياكل، واحد نفسه في مثلا يسافر عمره يحلم ان هو في عمره كده، يعني حاجات من الحاجات اللي هي بالانسان متعلق قلبه بيها يوم يراها كده. ولذلك هنا قيل ان اكبر رد على من يدعي رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظه بعد موتي قول ربي سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم بعث. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، انك ميت وانهم ميتون. ومما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ربي سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لا أحد يخلد في الدنيا، كل من عليها فان، ويبقى من وجهه سبحانه. ولذلك شوفوا قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، انظروا يا أحبائي هذا الحديث رواه مسلم، إن يقول النبي إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا، جعل أمته فرطا وسلفا بين يديها، فرطا وسلفا يعني أجرا متقدما، وإذا أراد هلكت أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو أهلك الأمة وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حتى حين كذبوه وعصوا أمره. سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، هذا رحمة لنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم حديث مرة ثانية، حاضر في حديث اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، فرطا وسلفا أي أجرا متقدما، وإذا أراد هلكت أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. حديث رواه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختار ما عند الله على كل ما في الدنيا لأنه ما عند الله خير وأبقى. فبكى رسول فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عرف أن ذلك العبد ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين، كشف الستار في بيته يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. ورقة مصحف مقصود بها لحسنه سبحان الله وصفائه، وجهه الحسن والصفاء يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. كشف الستار يوم الاثنين فانظرت إلى وجهه وكأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكان الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، ثبتهم، وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف اللي هو الستر، وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر ذلك اليوم. اللهم اجمعنا به يا رب العالمين. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أحبائي، الحديث السابق اللي هو ورقة مصحف قيل رواه البخاري ومسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قبضه الله عز وجل وإن رأسه لبين نحري وسحري على صدر هنائي. قبض رسول الله، أرادت أنه مات وهو على سرها، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي رواه البخاري. وقال عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت، وهذا الحديث يدل على أن الموت شدة وكرب، ما نجا منها أحد، ما ينجو منها أحد، ألا إن الموت لسكرات، سكرات الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها واكرباه، فقال النبي سيدة عائشة فاطمة قالت واكرباه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. اللهم احسن ختامنا، لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر بين أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، وجاء سكرة الموت بالحق، أي نزل بأبيك الموت، فهو أمر عام لكل أحد. والمصيبة إذا عمت الناس هانت، الموت عام لكل الناس، لا يفر من الموت أحد أبدا. حديث هذا يا أحبائي رواه البخاري في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، يعني بالعالية بالمدينة، لما كان بالمدينة يعني، فقام عمر يقول، عمر ما لم يصدق سيدنا عمر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر رضي الله عنه والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله بأبي أنت وأمي، شوفوا انظروا، والله ما مات رسول الله. فجاء أبو بكر الصديق فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبله وقال بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، طبت حيا وطبت ميتا، حي طيب وحي ميت، والذي نفسي بيده لا يذيقنك الله الموتتين أبدا. أشار بذلك للرد على من زعم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حيا. ثم خرج أبو بكر فقال أيها الحالف عن على رسلك، من الحلف؟ سيدنا عمر، الله ما يموت أبدا. فقال أيها الحالف على رسلك ألا تعجل يا عمر، يعني ما تعلفش. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر وعرف أن ذلك الأمر حق وأن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فحمد أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميت فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في كتابه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني قال فنجى يعني فبكى الناس جميعا. الحديث رواه البخاري. وتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة. إنه لم يقبض نبي حتى يرى اللهم اجمعنا معه في الجنة. ثم يخير بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل إلى رفيق الأعلى إلى رفيق الأعلى. ولذلك تقول السيدة عائشة عندما غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. لما بنشوف كثير من سكرات الموت أحبائي تجد أبصارهم خاشعة شخصة هكذا إلى علو. فتقول فأشخص بصره إلى السقف ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى. فقال قل إذن لا يختارنا اختار رفيق الأعلى. قالت وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح إنه ما نبي يموت إلا يخير ويرى مقعده في الجنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقعده في الجنة وخير رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار رفيق الأعلى. وتقول والمعروف أن ونقول سبحان هذا الحديث متفق على صحته. توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 11 هجرية بعد أن بلغ الرسالة وأكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علمنا الأخلاق يا أحبائي. من أراد أن يسعد في دنياه وفي الدنيا وأخرى فعليه أن يقتدي برسول الله قدوتنا. من شمائله وأخلاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ربي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما رحمة للعالمين حتى رحمة للمشركين في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يرحم الصغير ويرحم الكبير ويرحم النساء ويرحم الأرملة ويرحم الفقير ويرحم المبتلى. عرف عنه خلق الرحمة في كل شيء. لما تيجي كده تقرأي في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدي شملت كل سبحان الله كل فروع البشر. كان رحيما كان رحيما في معاملته حتى بزوجاته. لم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظة مع زوجاته. يعني الواحد سبحان الله ممكن يكون مع زوجة واحدة لكن يكون معها ايه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع كل زوجاته كان رحيما وكان مع البشر رحيما. فكان مثال الرحمة رحمة للعالمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما من الله عليه بالخلق. فقال ربي وأثنى ربي عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فجمع بين الحياء الأدب مع الله والأدب مع النفس والأدب مع الخلق. مع إنه كان رسول الله كان نبي الأمة لكن كان له أدبا مع الله ومع الناس ومع النفس. فكان أبغض خلق يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى أمره أمرا في كتاب الكريم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكان أبغض خلق يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب كما جاء في الصحيح. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم اسم الصادق. فكان الصادق الأمين حتى قبل أن تنزل عليه النبوة. فكان يسمى النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه الصادق الأمين. فهذا الخلق خلق قبل أن حتى تنزل عليه الرسالة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حديث متفق عليه. فاحش البذيء الكلام قبيح وما أكثر هذا في اليوم. ما أكثر الناس التي تتكلم بالفحش والقبح والبذاء وطول اللسان طول ما أنت ماشية في الطريق، طول ما أنت ماشية في الطريق وأنت سبحان الله تصم أذانك كلمات يندى لها الجميل، تتذكري أن النبي هذه الأمة، نبي هذه الأمة لم يكن فاحشا ولا يحب الفحش ولا البذاء ولا يحب سوء الخلق. يقول أنس رضي الله عنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا، اللعان هو دائما يعمل ايه؟ يلعن كل شيء. في ناس كده في لسانها الايه؟ اللعن، والعياذ بالله ده سوء خلق على فكره. دايما تلاقيه يلعن، يلعن كل البني ادمين، حتى يلعن الدواب، حتى الدواب اعلامي انه سوء خلق، لان المفروض ان لد ولا اي شيء يلعن، ولا اي شيء يلعن. ولذلك يقول أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، ترب جبينه يعني سبحان الله، وكان يقول عند المعاتبة ما له ترب جبينه، ترب جبينه ما له ترب جبينه، يبعت بحد ترب جبينه يعني كلمة تقال عند التعجب مش شتمة، ما كانش ابدا يعني لو في امر مثلا في معاتبه او في مش يعاتب بسوء ولا يعاتب، لا يقول ما له ترب ترب ايه جبينه، يعني كانها نوع من المعاتبه لكن مش يعني لا تنم على انها فيها ايه صف. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان احسن الناس وجها كان احسن الناس خلقا، كان من الداخل ومن الخارج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أدعو على المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا إنما بعثت بالرحمة، الحديث رواه مسلم، إنما بعثت رحمة للعالمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه رحمة للعالمين. وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشنائله أنه يتفاعل ولا يتشام، إحنا أمة التفاؤل، يعني لو مثلا كان يعني في اي سمع اي مثلا حتى اسم في مثلا يا سعيد ده في تفاؤل يعني، فكان النبي لا يتشائم ويعجبه الاسم الايه الحسن، ويعجبه الاسم الحسن. قال انس في هذا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو، وقيل ايضا عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وجهي وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم، يعني معنى كده انت عارفين ايه؟ انه كان يعطي لكل من يعرفه اهتمام، يعني ما كانش يخص حد بالاهتمام دون الاخر، فكان يشعر من حوله انه كلهم بيحبهم وكلهم بيهتم بيهم، وذلك من حسن الخلق ان تجد الانسان عنده يعني سبحان الله انه يعطي يبدي للكل اهتمام به ويبدي لكل اهتمام وحب للجميع. فكان هكذا النبي، حتى يقول عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وجهي وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، عمرو بن العاص يقول كده، فيقول فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر، طبعا أبو بكر يعني. فقال عمرو بن العاص يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. قال عمرو بن العاص يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم عثمان، مع انه كان يعني يبقى بوجهه وبحب شديد. فعمر بن العاص يقول فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر يعني قال صدقني، هو صادق فصدقني، فلوددت اني لم اكن اساله، هو صادق يقول الحق، زي بالظبط ما يجي واحده مثلا تقول انا حقانيه لو جوزي سالني وقال لي انت بتحبيني بس انا مش بحبه اقول والله بكرهه، لا في دي لا، لا في دي لا. حديث رواه الترمذي وحسنه ايه الالباني. يقول سبحان الله، شوف عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت أخبرني عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. العجيب إن صفة النبي في التوراة هي الصفات اللي قال في القرآن في صف فيها، فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، ده عندهم كلام ده، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تدفع السيئة بالسيئة، ده خلقهم، هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، لحديث صحيح رواه البخاري. يعني سبحان الله، كل الصفات دي جت في الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك الحقد والغيرة والحسد أخذهم، أخذ اليهود أنهم لا يؤمنوا برسول أنه هو نبي الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ولذلك وكان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله أنه كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قد إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. كان ييسر وكان يأمرنا يسر ولا تعسر. ولذلك هنا فإنما كان إثما، إذا كان الأمر إثما كان أبعد الناس منه. ومن انتقم رسول الله لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، انتقم لنفسه أبدا في شيء، يعني الحاجة اللي تخص نفسه لا ينتقم منها. فاكرين الرجل اللي هو جذب حاشية ثوبي فأثرت حاشية الثوب في إيه؟ في عنقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ده كان بيطلب إيه؟ دين عليه. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقم النبي، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، بل على العكس أعطاه الدين وأزاده في ذلك الأمر. فمن انتقم لنفسه أبدا في شيء إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، فانتقم الله لها سبحانه وتعالى. تقول وأما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم هذا الأخلاق أنه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة. بعض الناس بتقول لك لو ما ضربتش المرأة ما تتأدبش، فدلوقتي بقى الأمر فيه كثر. فيقول ما ضربت يده أبدا لا امرأة ولا خادم إلا يده كانت في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فانتقم من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فانتقم لله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا تؤجروا، يقضي ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، كما جاء في الحديث المتفق عليه. يعني لو حد طلب منه شيء يدينه ولو كان الثوب الذي عليه، كان هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ودودا رحيما. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، هيلعب شوية مع أصحابي أنس، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان، وهو في الطريق مر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فوقف معه يلعب معهم. يقول فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم بقفايا من ورائي، يبص الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه من إيه؟ من قفايا يعني. فنظرت إليه نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيمسكه، فنظرت إليه وهو يضحك، الرسول بيضحك صلى الله عليه وسلم، إيه الوقفك هنا؟ أنا مش قلت لك رف الطريق؟ وهو يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له كمان بيدلعه، يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ أنس بن مالك يقول له أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هروح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس والله لقد قدمته 9 سنين ما علمته، قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا، والله ما قال لي في يوم أف قط، حديث رواه مسلم. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثر، يعني سيد قومه كان واحد اسمه ايه؟ ثمامة، وربط بسارية المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش هتدخل الإسلام يا ثمامة؟ يرفض ويكرر، وهو موجود معهم في المسجد حتى كان في المرة الثالثة. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا بقى في النهاية قال له ايه، النبي صلى الله عليه وسلم مش خلاص مش عايز يدخل الإسلام، قال أطلقوا ثمامة خلاص سيبوه يرجع لأهل. شوف الدين اللي بقول هذا الدين الذي كان بالسلاح، أبدا لا أرفق ما كان أرفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا أطلقوا خلاص مش عايز يدخل الإسلام أطلقوا. فانطلق ثمامة فاغتسل، راح برا المسجد واغتسل، ثم دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله يا محمد ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ولما قدم مكة قالوا له أصبوت؟ قال لا ولكني أسلمت. الحديث متفق عليه. دخل الإسلام خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنغفر الإسلام الناس من الإسلام من خلقنا. دخل هذا الرجل الأسير الذي ربط في المسجد بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق النبي مع الصحابة وخلق الصحابة، دخل الإسلام وأحب الإسلام. كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الوجوه إليه، وكانت المدينة أبغض البلدان إليه. قعد ثلاث أيام يرى من خلقهم وأعمالهم وسبحان الله وحسن معاشرتهم وهو مربوط أسير في المسجد، ما جعله أحب الإسلام وما هذا الدين، ما جمل هذا الدين حقا. اللهم ارزقنا حسنه. فكان يدفعنا، كان يدعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، الموحد الصادق المخلص الأمين الحي الوفي، كل الصفات الجميلة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق من الأخلاق الحسنة، ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أروع مثل. فاللهم ارزقني وإياكم. إن من يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. يلي عايزة تحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألي بقولي ربي اللهم أني أسألك حبك، حب من يحبك، حب كل عمل يقربني إلى حبك. من الأشياء التي تقربك إلى الله وتقربك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تسألي ربي أن يرزقك حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني لو شهيد بس كان أحسنهم خلقا يبقى أكمل الشهداء. قيسي على كل شيء في الدين الإسلامي لو كان بحسن الخلق يبلغ به الذروة. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. بس ما هو الحياء الذي كان يدعو له الإسلام؟ ما هو الحياء الذي كان يدعو له الإسلام لحبائه؟ ماذا يعني الحياء؟ أن تستحي من الله حق الحياء، إن تستحي من الله حق الحياء. لأن الحياء سبحان الله، الحياء ممكن تقول الحياء من الله، الحياء من النفس. إن حتى لما تعملي معصية كسفي من نفسك ان انت عملت المعصية دي وصغرت نفسك، كسفي من نفسك. والحياء من الناس ان الناس تشوفك على صورة قبيحة. يبقى اولو الحياء من الله عز وجل، الحياء من الله عز وجل انك تحفظي الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وانك تعملي ايه تذكري ايه الموت والله. دايما ذكر ان الموت قريب، اقرب اليك قريب جدا، الموت قريب الينا جدا. كثير من الناس ينسى الموت يا أحبائي، آخر شيء يفكر فيه الموت. بل إذا ذكر بالموت تشائم، ما أنت تشائم. بعض الناس لما تذكر بالموت هي فكر الدنيا وعايشة في الدنيا، لكن إذا ذكرت بالموت يا شوفوا مسيرة تانية غير الموت. مع أنه أكيس الناس أزكى الناس أكثرهم ذكرا للموت. تعرفوا ليه يا أحبائي؟ لأن ذكر الموت دائما يصلح حالك، ذكر الموت دائما يخليك تستعدي. لماذا الموت؟ لماذا أكثر من ذكر هذه من اللذات؟ ليه دايما ذكر الموت يخليك منتبهة مستعدة؟ يعني إيه؟ يعني بالضبط كده أنت مرتحلة، مش أنت معاك شنطة عشان تسافري سفرة طويلة، السفرة اللي مش هنرجع منها، في سفر بنروح ونرجع بنروح ونرجع، لكن في سفر تاني سفر طويل، السفر ده يا إما ننجو فيه يا إما لا ننجو فيه. ولذلك أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، فأكثروا من ذكر هذه اللذات يا أحبائي. كثرة ذكر هذه من اللذات يحسن العمل، يجدد التوبة، تحسبك تحسبك عارف تحسب نفسك. دايما الإنسان لما يتذكر إن الواحد لما يرى حد مات يقول يا ده الموت قريب جدا، ده قريب جدا منا، طال الصغير سبق الكبير، وقد يأتي اليوم القريب عليك فتجد نفسك مفلسة. لأن بعض الناس يا أحبائي لا تجري في يوم يمر عليها اليوم واليوم والشهر والشهر والسنة، والله لا تجري زيادة منها أبدا، بل على العكس كل ما يكبر ينقص. اللهم ثبتنا، ويموت على ذلك، ويموت الإنسان على ذلك، يموت إما على الطاعة وإما يموت مفلسا، يموت إما على الطاعة وإما يموت مفلسا. ولذلك نقول يا أحبائي اللهم ارزقني وإياكم تذكرا لما أمر من أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا منها من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمنا الأخلاق: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نكثر من الثرثرة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الكلام، لأن دائما كثرة الكلام توقع الإنسان في إيه؟ خطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من هم يا رسول الله؟ قال: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون دول أبغض الناس وأبعدهم مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم. الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ومن هم الثرثارون؟ الذين الثرثارون المكثرون من الكلام، ما بيبطلوش كلام، ما بيخسروش. وتعرفين أقولك التلاجة بتفصل، هم ما يفصل أبدا، طول ما قاعد يتكلم يتكلم أو تمسك سماعة التليفون انسي بقى، انسي انها تفضل يعني تفضل ماسكه سماعه التليفون تقضي بالامر معها بس بالايه السماعه ايه بتسخن فعلا في ايديها. طيب والمتشدقون، ومن هم المتشدقون؟ قيل المتكلمون تفاصحا وتعظما لمنطق لنطقهم، يعني بعض الناس اللي تيجي تتكلم تتكلم بايه ببق يعني تعود بقها ايه كده تتكلم كانها ايوه احسنتي معوجين يعني كده معوجين في الكلام يعني. ايوه بالظبط كده. ولذلك هنا سبحان الله ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الاخلاق احبائي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت اتق الله. اللهم اجعلني واياكم من المتقين. واتبع السيئه الحسنه تمحها. كل ما تقع في شيء في معصيه او في سيئه اتبعيها بحسنه، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بس بخلق إيه؟ حسن. إنما بعثت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، إيه الأكثر حاجة تدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن يعني كريم في خلقه، عندوش خباثة، مش خبيث، ما بمرش، لا. والفاجر خب لئيم، خبيث، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون. ها هي اللين. ولذلك يحب رب العبد الهين اللين. معاملته سهلة. مش بعض الناس بقى معاملتهم معاشرتهم شديدة وفظ تعب. تتعبي لما تيجي تتعاملي معاهم، تتعبي لما تعيشيهم، تتعبي لما تجلسي حتى معهم مجلسا. فالمؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن أنيها على صخرة استناق. يعني لو سحبوا ماشي، لو وقفوا يقف. وكذلك المؤمن هين لين بسيط، لو عملتيه تلاقيه هين بسيط في معاملته. ولذلك قيل وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأخلاق أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني خلط الناس واصبري على أذاهم وخذي أجرك إن شاء الله بإذن الله على أذاهم، ولن يضيع ربي سبحانه وتعالى أبدا أبدا أجرك عند الله، لا يضيع أجرك. وعلمنا النبي وأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن خيار أمتي من طالع، قال ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا، طال عمره وحسن وأحسن وعنده حسن خلق، اللهم ارزقني وإياكم. حديث أيضا رواه أحمد وقال الألباني حسن لغيره. وقيل أو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ صدق الحديث وحفظ الأمانة، حسن الخلق، وعفة المطعم. حديث رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. كان العفة، نعم عفة المطعم يعني الحلال، يأكل بالحلال، يأكل حلال. إن الله يعلمنا النبي في الحديث الذي رواه مسلم، أعلمنا أن كلها أخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. ماذا يعني المعنت؟ من يشق على الناس. وماذا يعني المتعنت؟ طالب المشقة، هو عايز يتعب نفسه. فالحديث رواه مسلم. وأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجدال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي حسنه الألباني: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة أعلى مكان لمن حسن خلقه. اللهم ارزقني وإياكم حسن الخلق. وعلمنا النبي من خصاله ومن شمائله أحبائي العفو عند الخصام، العفو. إن خلق العفو، بعض الناس لا تستطيع أن تعفو أبدا، تقول لك ما أقدرش أصفح، وتقول إذا اختلفت مع حد تقول ما أقدرش أبدا، قلبي يتغير ولا يصفح أبدا. يعني بيقولوا قلبها لونه إيه؟ السويد. معناه إيه؟ العلاج إيه؟ العلاج السويد. يتعلم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أكثر من الذكر، وأكثر من قراءة القصص في العفو وسيرة اللي هي الصحابة في كم عفو. يا سبحان الله، من كان عمر بن عبد العزيز عندما كان أمير المؤمنين وكان يمر بالليل، وهو يمر بالليل ما فيش بقى طبعا ما فيش مصابيح ما فيش، فراجل نايم في الشارع، فوقع فيه عمر، يعني داس عليه، داس على طرفه، فقال له فقال لعمر كان من المؤمنين: أعمى أنت أعمى؟ فقال: لا والله نفسه. فالمشين مع عمر طبعا أكادوا أنهم يعملوا بيه إيه، فقال: سبحان الله، سألاني أعمى رددت مبصر. يعني العملية منتهى. شو يخدم منتهى البساطة إزاي؟ ده لو حد تاني غيره. ولذلك هنا العفو سبحان الله. شوفوا انظروا يا بناتي في العفو، عشان تعرفي ان دايما الانسان لما بيبقى، ما تقوليش ان انت لو عفيتي الناس هتضحك عليك، ما تقوليش ان انت لو عفيتي الناس هتقول عليك ضعيفة، ابدا. ده انظروا عن في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبو بكر، قيل عمر وقيل غيري الله أعلم في ذلك، المهم واحد شتم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يتعجب ويبتسم، فلما أكثر في الكلام ابتدى يرد عليه مين؟ أبو بكر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام راح قايم وسايب المجلس، فلحقه أبو بكر وقال أبو بكر يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض غضبت وقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معك ملك يرد عليه، فلما رددت عليه وقع الشيطان، حضر الشيطان سبحان الله ثلاث كلهن حق، قال سبحان الله يا أحبتي، لذلك قال إيه ثلاثة كلهن حق، قال ثلاث كلهن حق، ما من عبد وظلم بمظلمة فيعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي يعني يعفو عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصرة، وما فتح رجل باب عطية يعني باب صدقة يعطيها لغيره يريد بها صلة يعني إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يسأل الناس المال يعني ويريد به كثرة معاه يريد به كثرة إلا زاده الله بها قلة، رواه أحمد وحسنه الألباني. ولذلك سبحان الله يا أحبائي هذا الحديث يدل على أن لو إنسان ظلم اللي بيدافع عنك من سبحانه وتعالى، لأنه كما قال ربي سبحانه وتعالى في هذا في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن صبر وغفر إن ذلك معزوم. نعم، ولذلك قيل ولكن عدم المجازاة والصبر والاحتمال أفضل كما مر في الحديث في حديث كثيرة وكما مر في قول ربي سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، الألد الخصيم، الحديث متفق عليه، ومعناه أن الله يبغض من كان شديد المراء الذي يحج صاحبه. وماذا يعني يحج صاحبه؟ إنه يطعن في كلامه غيره، كل ما يتكلم يقول لا مش صحيح كده أبدا، لا اللي أنت قلت كده مش صحيح، وذلك لإظهار خلل في كلام غيره لغير غرض سوى تحقير من يقول هذا الكلام وإظهار علوه على غيره. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، أبغض الناس عند الله عز وجل نعم ألد الخصيم، الألد الخصيم ليه؟ لأنه مثلا يتكلم إنسان يقوم إيه فهنا في الحالة دي وهو على باطل، هو على باطل مش على حق. ولذلك هنا سبحان الله هنا إذا كان بذلك فيقول في ذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان، أما إذا كان ذلك حقا ينصح يبقى ليس في ذلك إلا الحق، المفروض أنه بس إيه إنما الأعمال بالنيات. وكيف كان تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من شمائل التواضع، من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع، فقال ربي له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول سبحان الله كان أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك يعني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له إيه لأنس أخوه اسمه إيه لأبو عمير وهو فطيم، كان إذا جاء يعني صغير يعني، فكان إذا جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، عصفور صغير بيسأله على ولا على ابنه بقى اللي هو العصفور الصغير كان بيلعب مع عصفور صغير كده بيلعب بيه، فقوله زي حال اللي عندك زي حال الأسرة بتاعتك أسرته بقى اللي هي إيه أسرية البعلي. ولذلك كان يلعب بيه كان طائر يشبه العصفور، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد مع الأطفال. نعم، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. وتقول يعني عن أسود بن يزيد بن لقعي رحمة الله عليه سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، كان بيساعد أهل بيته. قالت يكون في مهنة أهله حوائج أهل بيته وفي خدمتهم. فإذا حضرت الصلاة يساعدهم في البيت، يساعدهم في شغل البيت. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يساعدهم في شغل البيت، مش كبير عليه وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاءت الصلاة خرج توضأ وخرج للصلاة رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة أو الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمضي برسول الله وتنطلق إلى حيث شاءت ليقضي بها حاج، ليقضي لها حاجتها عشان يجي يعمل لها إيه الشيء اللي هي بتطلبه. لذلك سبحان الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما كان شخص حب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهية ذلك عند رسول الله. حبش حد يقفله تعظيما، لأن تعظيم كل من سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. أطروه إيه؟ الإطراء اللي هو إيه؟ زيادة في المدح، زيادة في المدح، لأنهم قالوا عليه إيه؟ آه قالوا هو اسمه، بس قالوا ما لم يقولوا جعلوه إلها فوصلوه بدل ما هو عبد إلى أنه يبقى إيه؟ إلها. فأطروه فزادوا عن ما يعني زادوا به جدا. أما أن الإنسان يمدح بما في الإنسان فهذا الأمر يقول العلماء هذا جائز إذا لم يكن هذا المدح في هذا الإنسان يدخل في نفسه العجب أو المرض. نعم. وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبية صغيرين فيلاعبه ويمسح رؤوسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلعب مع مين من الأطفال؟ من حسن حسين. فيخرج لسانه له فيأتي الطفل أو الصغير يرى حمرة لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقض عليها وكأنه شيء حتى يأخذها. فكان يداعب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل الصغير على ظهره في صلاته كما ذكرنا ويطيل الصلاة حتى يأخذ ويكون سبحان الله فإنه هذا الصغير حصل عمله عمله كأنه فأنه كأنه سبحان الله كأنه يعني كأنه ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايز النبي صلى الله عليه وسلم يقضي وتره في المسألة لحد ما يخلص ما يحبه فينزل ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتي الضعفاء من المسلمين ويزور الضعفاء ويعود المريض ويشهد الجنازة ويردف. يعني ايه يردف؟ يعني يركب على الدابة ويركب واخد معاه مش يقول بقى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لا ما ياخدش معاه حد، لا كان ويردف ويردف ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يعني. وكان يكثر الذكر، وكان يكثر من الذكر ويقلل من اللغو ويطيل في الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف ولا يستكبر. أن يسير مع الأرملة ومع المسكين ومع العبد حتى يقضي له حاجته، لا يأنف يعني لا يمتنع كما جاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ويأكل على الأرض ويعقل الشاة، يحلب الشاة ويجيب دعوة المملوك العبد على خبز الشعير. لو أدعى عبد على خبز الشعير يقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته. وكان لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه. يعني ايه؟ محدش لما محد جاي يكلمه محدش يقول لهم ابعدوا عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. وكان لا يرد النبي صلى الله عليه وسلم الطيب. وكان يلاعب زينب بنت أم سلمة ويقول لها يا زوينب يا زوينب مرارا يعني. وقيل سبحان الله مر على يعني كان يمر على الصبيان يلعبون فيسلم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما قالته السيدة عائشة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصف نعله. يعني يقصف نعله؟ خيطه متقطعة. مش احنا بقى كان عندنا كم حذاء وكذا. كان يقصف نعله ويخيط ثوبه لما ثوبي ويعمل في مهنة بيته، يقوم البيت كما يعمل أحدكم في بيته ولذلك تقول السيدة عائشة وكان يفلي ثوبه، يعني شوف ايه النقص وايه المقطوع منه، ايه المرقع يترقع، ويحلب شاته ويخدم نفسه. وعن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين فما لامني على شيء قط أتى فيه، فإنه لا يعني لا ما فإذا عملت شيء يقول دعوه، فإنه لو قضى شيء كان، لو ربنا قضى شيء دعوه خلاص عمل شيء هو صغير الولد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه. وقال لنا أحاديث كثيرة في التواضع حتى يعلمنا التواضع، ويعلمنا أن الإنسان لا يتكبر، لأن المتكبرين هم أصحاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدكم على أحد ولا يبغي أحدكم على أحد. ما تقوليش ما يعرفوش أنا بنتي مين، بعض الناس بتقول كده على فكرة، أصلا ما يعرفوش أنا بنتي مين، إحنا عندنا كذا، أو أنا كان جدي كذا، أو كان أهلي كذا، أو كان فكان هذا فأعد ذلك من الكبر الذي يدخل صاحبه النار، لأننا هنتسابق لا بالأب ولا بالأم ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالأسرة، أنا كنت مين وكنا فين وكانوا بيعملوا وكانوا هنتسابق بالأعمال وليست بالأحساب ولا بالأنساب. ولذلك أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يفخر أحد على أحد، ما تفتخريش على حد وتقولي هو ما عرفش أنا بنتي مين، هو ما عرفش أنا عندي إيه، هو ما عرفش أنا مين، طب أنا هوريه أنا مين. لا، أنت من تراب ورجع للتراب، أنت ذر التراب ورجع بعد كده التراب، فأنا وأنت ولا شيء. من تواضع لله رفع ربه. ولذلك هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ما رأيت إنسان متواضع في الدنيا إلا ربنا بيعز ويرفع، وما رأيت إنسان متكبرا إلا ربنا سبحانه وتعالى صغره. وقال ولذلك بعض الناس يا جماعة لما بتبقى سبحان الله بتحس في نفسها بتبقى بيقول عليها متنشية وعليها مش كده تأبير، بتبقى فيها كده شوية. نعم، نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، أو لأجبت يعني العزومة يعني، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. أي حاجة بيهديها لك إنسان تقبليها ما تصغريهاش، لأنك تصغير أي هدية منك في عينك من حد يقدمها إليك ذلك أنت صغر، ذلك أنت صغر. بعض الناس مثلا ممكن يجي لها هدية تقوم تعمل إيه؟ تردها، عكس خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ الهدية ولو كانت الهدية، أو يأخذ يقبل الهدية ولو دعي إلى رسول الله إلى إيه؟ زراع. تعرفين زراع يعني إيه؟ جدا، وهو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يفضل الإنسان سبحان الله يبقى دايما في يزر كده يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان لا يعيب شيئا، لا يعيب عطاء ولا يعيب هدية، يقبل ويرضى، لأن النفس هنا إيه؟ سليمة. أما لو كانت النفس غير سليمة تجد الإنسان بيطلع سبحان الله لا يقبل بشيء ولا يرضى بشيء أبدا. وكان النبي صلى الله عن أنس رضي الله عنه كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق، ناقة النبي كانت لا تسبق، كان اسمها الإيه؟ لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على يعني على جمل له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضع ربي. يعني لما يجي الإنسان يرتفع كده ويتكبر ربنا ينزله ويخفضه. ولذلك سبحان الله، فقال لهم أنا مين، ماذا هو، من هو رسول الله؟ قال رسول الله في الحديث الذي رواه البخاري ما بعث الله نبيا إلا وهو يرعى الغنم. فقال أصحابه ما قالش بقى أنا نبي الأمة، لا، قال ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. قال أصحابه أنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يدوني يعني يدوني كم نصيبي من الأرعى الغنم، وبعدين بعد كده يدوني إيه؟ أجر بسيط جدا، وكان يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في التواضع، كان لا يعيب أكلا، من تواضع على فكرة، إن كان النبي لا يعيب أكلا أبدا. وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وإذا يقول وإذا سقطت لقمة أحدكم فليمحب عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. لو وقعت منك لقمة كده على الأرض خديها نظفيها وكليها، ولا تتركي هذه اللقمة لمين؟ للشيطان، ولا تريها للشيطان أبدا ليأكلها. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسلت القصعة. نسلت القصعة ماذا يعني نسلت القصعة؟ يعني ننظف الطبق، ما يبقاش في حاجة أبدا بعد ما تاكلي، ما تتركيش شيء فيه للشيطان أبدا ولا شيء. يعني تاخدي على قدك، مش بقى يعني ما تيجي تشوفي مثلا، ما تروحي مثلا في الأماكن اللي فيها مثلا اللي هي أو حفلات أو كذا أو كذا، يعملوا إيه بقى؟ يملى الطبق الكبير، يا ولا حبذا لو كان الطبق كده قطره حوالي نص متر ولا حاجة، ويتملى الطبق لحد ما تبصي تقولي ممكن هذا يؤكل؟ مش هيؤكل، ويلقى الباقي فيه. ولذلك أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة إنه إيانا والتكبر، ما تتكبريش. هتتكبري بإيه؟ هتتكبري بجمال؟ بنت في التراب. هتتكبري بمال؟ ده مش ملكك. هتتكبري بحسب ونسب؟ مش هتسبقي بيهم. هتتكبري بعلم؟ مش ملكك برضو. اللي علمك وما أوتيته من العلم إلا قليل، فيش حاجة أبدا تتكبري فيها. ولذلك أمر ربي سبحانه وتعالى ألا نمشي في الأرض مرحا، فقال ربي ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال ربي كل ذلك كان سيئا عند ربك إيه؟ مكروها. دم الحاجات ربنا القبيحة اللي ربنا بيكرهها، إنك لما تمشي تبقى ماشية تدب على الأرض كده. بعض الناس لما تمشي تقول يا رأي يا أرض إيه؟ انهدي إن شاء الله تنهدي بإذن الله. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا. أما يجي حد يكلمك انتبه إليه، ما تبقيش كده تروحي مصعر خدك. أنت عارفة اللي بيصعر خد يبقى ماشي إزاي؟ مختال، أرفان يعني كده، يبقى ماشي مختال بقى كأنه يملك وهو لا يملك شيء. والله ما يملك النفس، والله ما يملك النفس. ولذلك هنا يا أحبائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أعلن في الحديث العز إزاري، يقول ربي عز وجل العز إزاري، حديث الذي رواه مسلم، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منه عذبته. المعنى شبه العز والكبرياء بالإزاري والرداء، لأن المتصف بهما يشملان، يعني لما يكون إنسان يشمل إنسان إزار والرداء الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وأنه لا يشارك في ذلك أحد. فكذلك الله عز وجل العز والكبرياء إزاره ورداءه، فلا ينبغي أن يشرك معه في أحد أبدا. سبحان الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل، حديث هذا صحيح رواه مسلم، فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رده، يعني بطر الحق يرد الحق، لما تقول لها الكلمة الحق تبقى كبيرة جدا عليها، وغمط الناس يعني إنك تحتقري الناس. ولهذا صحيح، ولهذا صحيح علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل، يعني من كبر والعياذ بالله في قلبي. ولا يدخل النار أحد، بالعكس بقى، لا يدخل النار أحد في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبي مثقال حبة خردل من كبر. هذا حديث رواه مسلم. قال لك لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، أي لا يدخلها مع المتقين أولا، إنما الموحد هيفضل في النار لحد ما يخلص ذنوبه، وبعدين بعد كده يدخل إيه؟ الجنة. نعم. وقوله لا يدخل النار من كان في قلبي مثقال حبة من إيمان، يعني بها بكل خالدين تقليد خالدين فيها لو كان الإنسان مؤمنا بحق. ويحشر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف شكل المتكبرين، قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، صغار النمل. تخيلي في صور الرجال، يعني شكلهم رجال بس هم إيه؟ جدا. أيوة نعم. يخشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار أو وطينته الخبال، نسأل ربي وطينته الخبال يعني صليد أهل النار، نسأل الله رواه الترمذي وحسنه، اللهم نجنا اللهم نجنا يا رب العالمين. ولذلك انظروا يا أحبائي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية، عيب الجاهلية يعني، وفخرها بالآباء، هذا الحديث محدد، وفخرها بالآباء، سبحان الله، جاهلية كان. فولذلك يسبق مين؟ مؤمن تقي وفاجر شقي، مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، الناس بنو آدم وآدم من تراب، يعني اللي هي قال إيه عبية الجاهلية، اللي هو العبدة كان في الجاهلية اللي هو الكبر، كان عندهم كبر، فكان ربنا سبحانه وتعالى نجانا بالإسلام من هذا العيب الشديد اللي هو الكبر، اللهم نجنا يا رب العالمين. بينما رجل يمشي في الحلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبه نفسه لابس حاجة جديدة بقى وماشي بقى إيه يعني بيتبختر ولا كان بالضبط كده، في حلة تعجبه نفسه، مرجل رأسه، يعني إيه مرجل رأسه؟ قاعد بقى مسبسب شعره يعني كده سبسب، يختال في مشيته، تعرفين اللي بيمشي يختال في مشيته يمشي ازاي؟ ما كذا لم تكن مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختال في مشيته، اللي يختال مشيته يمشي بقى ايه؟ يختال كده بقى يعني زي ما يختاله. اذ خسف الله به، الارض اتخسفت به، فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه، الحديث متفق عليه، مرجل يعني مسرح، يتجلجل يعني يغوص في الأرض إلى يوم القيامة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا خلق التواضع، وأن يرزقني وإياكم حسن الخلق، وأن يرزقنا العهد الصالح المتقبل، وللحديث بقية في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات والغنيمة من كل باب، والسلامة من كل إثم، وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك رضاك الجنة، ونعوذ بك من سخطك من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مفت ولا فاضح. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم تقبل دعانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واذكر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غرفة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك يا رب من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه.